أتيتك سائلا أتيتك سائلا فرحا بكاء أتيتك سائلا فارحم بكائي فعندك يا كريم دواء داي أتيتك سائلا فارحم بكائي عندك يا كريم دواء دائي فيا مولى الورى جد لي بعفو فيا مولى الورى جد لي بعفو فيا مولى الورى جد لي بعفو ومن بنظرة في جاشفائي فيا مولى الورى فيا مولى الورى جد لي بعفو ومن بنظرته